الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فلا زلنا في كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، ولا زلنا نتكلم فيما ذكره رحمة الله عليه من سير أئمة الحديث. وكما يقول الإمام أحمد رحمه الله، كما يعني يروى عن إبراهيم بن طهمان أو سفيان بن عيينة، يقول كان يقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، وعند ذكر هؤلاء الأخيار وذكر ما قدموه للأمة في الحفاظ على السنة فوائد، منها أنه يقع في قلبك محبة هؤلاء القوم والمرء مع من أحب، ثم إن ذلك ينشطك ويحفزك إلى أن تسير على نهجهم، هذا الثاني. والثالث أن تعرف أقدارهم وأن تعرف قدرك أنت وتعرف قدر أهل عصرك، فلا يصيبنك العجب. وقد وصلنا عند ذكر عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد وتلميذ مالك وأيوب وسفيان الثوري، ويعني حتى كان تلمذ عند المبارك، تتلمذ عند الأعلام وتتلمذ عليه الأعلام، وهو في نفسه علم. يقول منهم عبد الرحمن بن مهدي البصري قرين يحيى بن سعيد ويكنى أبا سعيد أيضا. قال حسين بن عروة كنا عند حماد بن زيد، الحمادين والسفيانين ومالك طبقة واحدة، طبقة أتباع التابعين، وعنده عبد الرحمن بن مهدي. فقال حماد إن كان أحد يؤتى لهذا الشان فهو هذا الشان، يعني ابن مهدي كان آنذاك شابا فيتفرس فيه أيوب حماد بن زيد. وقال جرير الرازي أنه جرير بن عبد الحميد ما رأيت مثل عبد الرحمن مهدي، ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. وقال ابن مديني كان ابن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا، يعني والظاهر يعني بالحديث ابن المديني. وابن مهدي هو كان سبب تصنيف الشافعي للرسالة، راسل الشافعي أن يكتب له في أصول أهل الحديث وأن ينقض على أهل الرأي. وقال أيضا أعلم الناس بزيد بن ثابت وقوله عشرة، زيد بن ثابت الصحابي أحد فقهاء الصحابة الذي جمع القرآن على الأمة مرتين وسماهم، قال أولهم سعيد المسيب، قال وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي. وهذا إسناد يروى عن مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن زيد بن ثابت. وقال أبو حاتم حدثنا محمد بن صفوان قال سمعت من المديني يقول لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أنني لم أرى قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي، ومع بصيرته بالحديث كان يحفظ الفقه أيضا، يحفظ حتى مسائل أهل الرأي، وكان في بداية أمره يعني منهم. وقال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي أيهما أثبت عندك، عبد الرحمن المهدي أو وكيع؟ قال عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان يعني الثوري، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توقع حسن، يعني أنه إذا شك في اللفظ ما يحدث به متوقي. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي، يعني حتى حديث غيره لو سمعه أو قرأه في كتاب. وقال أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان، يعني بعد ما سمع من سفيان ذهب إلى سفيان وقال سمعت منك كذا وكذا وكذا وكذا، وسفيان يصحح له. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله ما كان أشد تتبعه للألفاظ وأشد توقيه، وقال كان حافظا يتوقى كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ. وقال قال أحمد وهو إمام من أئمة المسلمين. ومع ذلك لما ذل بالمهدي في مسألة وذكروا قوله لأحمد قال من عبد الرحمن المهدي، يعني إمام الحديث، وقال لم يكن يكثر الحديث جدا، كان الغائب عليه حديث سفيان، على ما عنده من الحفظ كان يكتفي أن غيره يحدث وهو ينقد، ولم يحدث كثيرا ولكن كان يحب أن يحدث بحديث سفيان. وهذا حال وقع لجماعة المحدثين مثل يحيى بن معين، مع كونه إمام من أمة الجرح والتعديل إلا أن روايته قليلة يعدل على الناس في الغالب. قال وكان يتوسع في الفقه، كان فيه أوسع من يحيى، وكان يحيى يميل إلى قول الصوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين، نقل ذلك كله الأثرم عن الإمام أحمد، على أنه يحيى القطان لم يكن حنفيا بل كان يذم أبا حنيفة بكلام معروف ذكره بن عدي بن كامل. وقال أبو حاتم الرازي سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن وكيع، قال كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وروى الحافظ أبو نعيم بإسناد عن قوارير قال كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه، يعني حتى يعرف أصحابه كيف حدثه. وقال عن حماد بن زيد قال لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة. وعن حماد أنه سئل عن مسألة فقال من لهذا إلا ابن مهدي، والمهدي تلميذه، فأقبل عبد الرحمن فسأله عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال هذا سيد وفتى أو فتى أهل البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا، يعني كأنه عندما كان في العشرينات في يعني كان يراه حماد كان يراه سيد أهل البصرة. وهؤلاء علماء الحديث عامتهم نبغوا صغارا. وعن القوارير قال أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا، مر راس. وعن أحمد بن حنبل قال كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث. وعن مهنا سألت أحمد أيهما أفقه، عبد الرحمن ويحيى، قال عبد الرحمن، مع أنه في مسائل صالح أنه أحمد كان يسأل عبد الرحمن المهدي عن الأحاديث المتعارضة فيسكت، يسأل يحيى القطان يجمع بين الأحاديث المتعارضة، ومع ذلك يقول عبد الرحمن أفقه. وعن ابن المدينة قال كان علم المهدي عبد الرحمن المهدي في الحديث كالسحر، يعني ما تعرف شلون اجتمعت عند الناس، لا تعرف كيف، كالسحر. وقال نعيم بن حماد قلت لابن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث والثقيل، قال كما يعرف الطبيب المجنون. وعن ابن نمير قال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير صدق، قلت لو قلت له من أين لم يكن له جواب، يوم ربع حديث يعرف أنه خطأ سبحان الله. وقال ابن مهدي لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. اللي ما يعرف الصحيح من السقيم ما يكون إمام، اللي يحتج بأي شيء إمام أمامه لا يكون إمام. وقال ابن مهدي لأن أعرف، وهذا كأنه أورد العقيلي في مقدمة الضعفاء أسنده عنه، وقال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد 10 أحاديث. وهذا رواه الخطيب في الجامع لآداب الراوي وخلاق السنة. وعنه قال لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد حتى تنتقي في شيوخك، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. قال والحفظ والإتقان، وهذا خطأ. الآن وكيع من الجراح، وكيع طبقة عبد الرحمن المهدي، أيضا شيخ لأحمد، تلمذ عند سفيان الثوري، تلمذ عند الأعمش، وهذا علو، وكان رأى مالك كان. قال ومنهم وكيع بن الجراح بن مليح بن فرس بن عدي أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام. قال أحمد ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أشبه بأهل النسك، يعني على سعته في العلم كان شبيها بالعباد النساك ناسك. وقال أيضا كان وكيع حافظا وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا، المهدي قبل قليل يملي 20,000 حديث وجالس من حمله، وهذا أحفظ منه كثيرا كثيرا. وقال أيضا ما رأيت أحد ممن أدركنا كان أحفظ الحديث من وكيع. وقال أيضا وكيع كان يحفظ عن سفيان وعن المشايخ فلم يكن يصحف. وقال أيضا ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع. ولهذا ابن أبي شيبة فلا المصنف من أخبار وكيع، صنف ابن أبي شيبة يعني تتلمل ملأ تفسير الطبري يعني أحيانا يورد من طريق ابنه. قالوا ما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنهم. وقال إسحاق بن راهوي حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف. المبارك مطلقة شيوخ، حفظ أنا يقول تكلف يقول وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما ووضع يده على حائط وحدث ب700 حديث. وهو واقف هكذا سد حد. وقال بشر بن الثري وسهل بن عثمان وحي بن معين ما رأينا أحفظ من وكيع. وانظر بسعة حفظ، يعني أحمد يقول ما رأيت أحفظ، وأحمد عنده مئات الشيخ، وابن معين يقول ما رأيته، وابن معين عنده مئات الشيخ. وقال إبراهيم بن شماس وكيع أحفظ الناس. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع قال كان وكيع أسردهم، يعني يسرد بسرعة ولا يتلكى. قال أبو حاتم وكيع أحفظ من المبارك. وقال يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجال خلقهم الله من خلق السماوات والأرض، وإن كان وكيع من وإن كان وكيعا منهم. وهؤلاء آية، هذا الذي تراه الآن آية. تعلم لي لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وقال أنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل كما حفظ المبين هو القرآن، لا شك أنه حفظ المبين وهي السنة، وبهذا يتم حفظ الدين. فهؤلاء هذه الحالات العجب الذي تراه مجتمع فيهم من نسك والحفظ، هذه آية من آيات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال حماد بن زيد ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع. حماد من طبقة شيوخ وكيع، والثوري شيخ وكيع، وهو يقول الثوري ما هو عندي أحسن من وكيع. والثوري الثوري مر معنا من الثوري، وأي سيد كان الثوري. وسئل عبد الرحمن من أثبت في الأعمش بعد الثوري، قال ما أعدل بوكيع أحدا. وكان طلب سمع من الأعمش، هو صغير سن جدا. لكثرة طلبته ولكثرة مروياته، لأنه عليه مدار إسناد الأعمش، عليه مدار إسناد. أنت لو أردت أن تجمع حديث الأعمش في مصنف المستقل أحاديث الأعمش الصحيحة تخرج تقريبا يمكن 200 متن 300 متن، فيها دين، فيها فقه كثير، فيها أين. قال له رجل يقولون أبو معاوية، يعني أبو معاوية أحفظ، فنفر من ذلك وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما. وقال ابن معين وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي، فذكرت ذلك لأبي حاتم وقيل له فذكر ذلك لأبي حاتم وقيل له أيهما أحب إليك، فقال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع، يعني في الثوري وهذا. وقال ابن معين ما رأيت أحفظ من وكيع تقدم هذا. وقال أيضا من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لعنه يحيى. ابن معين من الغضب يقول اللي فضل وكيع على عبد الرحمن على وكيع لعنة الله عليه، وكان يغضب لهذا جدا، يعني هذه عبارة يعني قوية. وعن عبد الرزاق قال رأيت الثوري وابن عيينة ومعمرا ومالكا، رأى هؤلاء الجبال السفيانين ومعمر ومالك. معمر اجتمع له الستة الذين عليهم مدار أسناد، سمعهم كلهم، أبو إسحاق والأعمش وعمر بن دينار ويحيى بن أبي كثير والزهري وقتادة. وهذا عبد الرزاق جمع علم هؤلاء في المصنف. يقول ورأيت فيما رأت عيناي قط مثل وكيع، ورأيت فما رأت عيناي قط مثل وكيع. يعني فضلوا على هؤلاء جميعا، هؤلاء الجبال. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: وكيع أعلم الناس، أعلم بالحديث من بدريس، وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا للحفظ والإجلال. يقول ابن رجب الآن بعد هذا كله، يقول: فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم، وذكر أنه ذكره على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ. ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل، ولم يذكرهم هم. الآن برجع سيستدرك بعد أن ذكر عبد الله بن مبارك. قل: فمنهم عبد الله بن مبارك الخرساني، أبو عبد الرحمن إمام خرسان، الجامع بين الخلال والحسان. قالوا فيه اجتمعت فيه كل خصال خير إلا النبوة والصحبة. فكان شاعر، وكان تاجر جواد، يتجر لينفق على المحدثين، على السفيانين وغيرهم، وتتلمذ على وكان ثقة ثبت في الحديث، وكان مجاهدا مشهورا بأمر الشجاعة وقتال كفار فيها، وكان مشهورا بالزهد والورع، وقلنا السخاء. وهو صنف الجهاد وهو مجاهد، وصنف الزهد وهو زاهد، صنف. فسبحان الله، كان رجل آية اجتمع فيه الخير كله. قال ابن عيينة: كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. وقال أحمد: لم يكن في زمن المبارك أطلب للعلم منه. رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصر والكوفة، وكان من رواة العلم، وكان أهل ذاك، كتب عن الصغار والكبار، وجمع أمرا عظيما، ما كان أحد أقل سقطا من المبارك، وكان يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب. والذي ينظر في مسانيده وفي الزهد يعرف أي رجل هذا، أي رجل كان هذا. تتلمذ عند الأوزاعي، تتلمذ عند الثوري، تتلمذ عند الحمادين، أترك إمامه كأنه حتى مالك أدركوه. وقال أيضا: ما أخرجت خراسان مثل المبارك. وعن الثوري قال: ابن المبارك أعلم أهل المشرق والمغرب، والثوري شيخه. وعن ابن عيينة قال: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وابن عيينة تقريبا قريب. وقال المهدي: ما رأيت مثل المبارك. قيل له: ولا سفيان ولا شعبة. قال: ولا سفيان ولا شعبة. قال معتبر بن سليمان: ما رأيت مثل المبارك، نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد. واللي جمع في آثار الزهد وغير ذلك يدرك هذا الأمر جيدا. تجد دائما في كتبه أمرا لا تجده في مكان آخر. وقال أبو الوليد الطيالسي: ما رأيت أجمع من المبارك. وروى ابن الطباع عن ابن المهدي قال: إما أربعة، الثوري ومالك وحماد بن زيد ومبارك. وأحد يشيل يحط الأوزاعي مثلا، يحط الليث بن سعد. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. وقال نعيم بن محمد: قلت لابن المهدي: أيهما أفضل عندك، ابن المبارك أو سفيان؟ قال: ابن المبارك. قلت: إن الناس يخالفونك. قال: إن الناس لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك. وعنه قال: ابن المبارك أثبت عندي من الثوري. وقال السنيد عن شعيب بن حرب: سمع سفيان الثوري يقول: لو جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه المبارك لم أقدر عليه. الثوري الذي كان مضرب مثل في الزهد والعبادة، يقول: لو جهد جهدي أصير ثلاثة أيام مثل المبارك ما أستطيع. سنيد يا رجال. وقال ابن عيينة: لا ترى عينك مثل المبارك. وسئل ابن معين: من أثبت في حيوه، ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال: المبارك أثبت منه، يعني من وهب في جميع ما يروي. ثم قال: ابن المبارك بابه يحيى بن سعيد القطان، يعني أنه يشبهه. يعني لا تجيب اللي تحت ابن وهب والجماعة، خلوا الطبق اللي. وقال أسود بن سالم: كان المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، وإذا رأيت رجلا يغمز المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام. وقال الأوزاعي لرجل: لو رأيت من المبارك لقرت عينك. والأوزاعي شيخ. ولما مات ابن المبارك قال الفضيل ما خلف بعده مثله. وعن ابن عيينة قال نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على المبارك إلا صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. عبارة قوية. وعن أبي أسامة قال كان المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس. وقال شعيب بن حرب، تلاحظون هذه الترجمة لأنها من ابن رجب فيها إطناب أكثر من الترمذي، وحقا يعني الإنسان كل ما تأخر كل ما كان يضرب لسيرة هؤلاء لما يرى ما حوله، وبقيت في خلف الكجيد الأجربي. ما لقي المبارك رجلا إلا والمبارك أفضل منه. وقال حسن بن عياش لم يأخذ المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه. وقال إسماعيل بن عياش ما على وجه الأرض مثل المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال خير إلا وقد جعلها فيه. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في المبارك، حياء وكرم وحسن خلق وحسن الصحبة وحسن مجالسة والزهد والورع كل شيء. وقال حسن بن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب المبارك مثل فضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن نظر، فقال تعالوا تعالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. يعني هذا مذاكرته وذاكروا الآن خصال الخير اللي عنده المبارك. فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والأنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. وقال عباس بن مصعب جمع من المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق. وقال المديني ابن المبارك أوسع علما من المهدي ويحيى بن آدم. يحيى بن آدم ما يقارن حقيقة بهؤلاء، يحيى بن آدم بعيد ما يقارن. وقال جعفر الطيالسي قلت لابن معين إن اختلف يحيى القطان ووكيع قال قول يحيى، قلت إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى قال يحتاج من يفصل بينهما، قلت أبو نعيم وعبد الرحمن قال يحتاج إلى من يفصل بينهما، قلت ابن المبارك ذاك أمير المؤمنين. وقال النسائي أثبت أصحاب الأوزاع ابن المبارك، مع المبارك خراساني والأوزاعي شامي، المبارك رحل رحلة وجلس عنده فترة وبعد ذلك ذهب. في أصحاب ففضل أصحاب الأوزاع الشاميين أنفسهم، هو صار أفضل من الشاميين بالأوزاع. وقال إبراهيم الحربي عن أحمد قال إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك، هو أيضا حمل عن معمر. وقال نعيم بن حماد قال المبارك قال لي أبي لئن وجدت كتبك لأحرقنها، لئن وجدت كتبك لأحرقنها، فقلت وما علي من ذلك وهو في صدري. يعني أبوه هددوه أنه يحرق كتبه فقال ما في إشكال تحرقها هي في صدري كله. وكان المبارك يقول لنا في صحيح الحديث شغل من السقيمة، وقال العلم ما يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور، يعني اترك الشذوذات، شذوذات أهل الظاهر، شذوذات أهل الرأي، هذه دائما تكون يعني في الغالب تكون. وقيل له هذه الأحاديث المصنوعة ما نفع، فقط تعيش لها الجهابذة، يعني يكشفونها. وفوائله ومناقبه كثيرة جدا، وله تصانيف كثيرة في فنون العلم رضي الله عنه، المطبوع منها الزهد والرقائق والمسند والجهاد والبر والصلة الذي ينسبون حسين المروزي وابن المبارك. يعني هذه كتب ابن المبارك الموجودة عندنا، وحديثه الحمد لله يعني متفرقة موجودة في الكتب. أحمد بن حنبل لا، هذا الأسبوع القادم. لا أبو عبد الله لا بد يعني ولو كل مجلس وحده هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.